أصدق السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا طلقتم النساء وبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من هذه الآيات تتحدث عن أحكام الطلاق، والطلاق يعني من المسائل العظيمة في الشرع. الشارع أخواني يستحث على الزواج ويمنع أسباب الطلاق، لأن الزواج هو اكتمال لنصف الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. وقال عليه الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا هذا الحديث، يقول: ويوضح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج، فإذا تزوج ضمن أحدهما وبقي اللسان، فهو الذي ينبغي أن يتابعه ويتقي الله. وجاء في بعض الأحاديث وفيه ضعف: إذا تزوج الأعزب ضج الشيطان وله جؤار يقول فاتني فاتني. فالزواج تحصين وحماية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فلذلك الشارع يضيق مجال الطلاق، أسباب الطلاق. ومن هنا أعطى للرجل طلقة مرة وخلى فيها عدة، ثم طلقة مرة ثانية وجعل فيها عدة ممكن يرجع، وطلقة ثالثة هي الباقية. فهنا يقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. طبعا حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا حديث ضعيف، لكن يعني أفضل من الأخذ بقواعد الشريعة العامة التي تضيق مجاري الطلاق. فأمسكوهن بمعروف، يعني إذا المرأة طلقت وبلغت أجلها يعني عدتها وقاربة تنتهي من العدة، فهو بالخيار: إما أن يمسكها قبل أن تخرج عدتها، تخرج من عدتها، أو أنه يتركها، أو سرحهن بمعروف. فإمساك بمعروف أو سرحهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا. بعض الرجال يفعل كما يفعل الجاهلية، يطلق المرأة ثم إذا قاربت أن تنتهي من عدتها أرجعها زوجها، ثم يطلقها مرة ثانية، فإذا قاربت أن تنتهي عدتها أرجعها مرة ثانية، ثم يطلقها المرة الثالثة حتى تعتد وتنتهي. يريد أن يطول عدة المرأة بحيث أنها تأخذ 9 أشهر بدل ما تأخذ مثلا 3 أشهر. هذا كان يفعله أهل الجاهلية بقصد الإضرار للزوجة والعياذ بالله. فهنا الله تعالى قال: إما أن تمسكها معروف أو تسرحها معروف، ولا تمسكوهن ضرارا، لا حق عليك، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم سمى هذا الفعل استهزاء بآيات الله، يعني اللي يطلق ثم يرجع عشان يطلق مرة ثانية ثم يرجع عشان يطلق مرة ثالثة، هذا مستهزئ بدين الله. قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. إياك أن تتخذ آيات الله هزوا. دين الله تعالى عظيم، وحتى في مثل هذا الموقف الطلاق له حكم شرعي، فيلتزم الإنسان به ويطلق بالحكم الشرعي. يعني بعض الناس يقول: لا، أنا أغضبتني وكذا. قل: لا حق لك، طلقها وانتهى. أكثر من هذا يعتبر اعتداء وفجور في الخصومة، طلقها ويكفي هذا في يعني الافتراق بينكما. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر يعني خبرا عجيبا أن كسر المرأة طلاقها، فلا شيء أعظم من ذلك، يعني لو كسرها طلاقها إذا أراد إنسان يكسر امرأة يطلقها. فبعضهم أعوذ بالله يريد أن يزيد أيضا في هذا الكسر إلى أشد من ذلك. ثم قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله طبعا كثيرة جدا جل في علاه، كما قال سبحانه: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما أحد يستطيع أن يحصي نعم الله. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، ظاهرة واضحة للعيان وباطنة تخفى علينا. وما بكم من نعمة فمن الله. فالله تعالى يقول: اذكر نعمة الله عليكم، هذه النعم التي من أجلها ينبغي أن تتقوا الله في أن تعصوه. ومن النعم قالوا: ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الحكمة هنا في السياق هذا يعني السنة. فمن أعظم النعم التي أنزل الله تعالى علينا القرآن والسنة. من أعظم ما يكون في القرآن والسنة الموعظة. لذلك قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم سبحانه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآن يخاطب الله سبحانه وتعالى بعد ما خاطب الزوج، يخاطب ولي المرأة، ولي المرأة يقول له: إذا طلقت المرأة أختك بنتك لا تنتقم من الزوج لو أراد أن يرجعها. كثير من الرجال يتسرع في الطلاق ثم خلاص بعد ذلك يعني يذهب الشيطان ويريد أن يرجع أهله. فبعض الرجال تأخذه العزة والأنفة فيمتنع ويرفض أنه يرد مثلا بنته أو يرد كذا. فالله تعالى قال: إذا طلقتم النساء، يعني إذا الزوج طلق المرأة، فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلهن. العضل منع المرأة أن ترجع إلى زوجها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. مدام حصل التراضي فهو أولى بها من غيرها، هو أولى بها من غيرها. وقد يكون بينهما ولد، وقد يكون بينهما أسرار، وقد يكون. فكلما رجعت المرأة إلى زوجها الأول فهو خير. لذلك الله تعالى يقول للزوج، للولي الزوجة: إياك أن تمنع المرأة مدام هي راضية، إياك أن تمنعها من الرجوع إلى زوجها الأول، فإن هذا خير له وله. فبعض الناس يريد الانتقام من هذا الذي طلق، ولا هذا ما حشمني، هذا ما قدرني، هذا أعطيها أنا بنتي ولا أعطيها أختي ثم يطلقها. فنقول لا، انتبه، لا يدخل الشيطان وتنتقم لنفسك بأختك ولا بنتك. لا، مدام هي راضية بالرجوع، هو يريدها، فلا تمنع إطلاقا. ولا تعضلهن، فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. يعني هذا رجوعها أزكى، أكثر خيرا وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا شك سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، وإحنا ما نعلم. يعني إنسان لا يتجاوز علمه حد نفسه، يعني لو وصلنا خلف هذا المسجد إيش يحصل الآن ما علمنا. فما خفايا الأمور وأسرارها ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الموضوع طلق حقيقة من المواضيع الغاية في الأهمية، وللأسف الآن انتشر الطلاق انتشار عجيب، حتى في إحصائيات وزارة العدل أنه يتجاوز الثلث، يعني ثلث المتزوجين يطلقون، وهذه حقيقة كارثة كبرى، يدل على أن الناس أصبحت يعني لا تطيق ولا تتحمل. والواجب على الرجل أنه يعني إذا أراد أن يتزوج يعني يكثر من السؤال والاستفسار حتى يتزوج المرأة الصالحة. بعضهم يستعجل في الزواج فيؤدي هذا إلى يعني العكس. في راح الشاب يعني أحسبه من الصالحين، تزوج خلال يمكن 3 أسابيع طلق يعني، وعرف عاقل يعني، استغربت أنه طلق، قلت له: فلان عقوله؟ قال اكتشفت فيها أمرين. قلت ايش اكتشفت؟ قال أول شيء ليست سنية. طيب والثاني؟ قال الثاني ما تصلي. قلت الله أكبر، يعني كونها ليست سنية هذه يحتاج منك جهد في البحث عنها، اسأل عن عائلتها وكذا، راح تعرف انها سنية ولا غير سنية، من اسهل ما يكون يعني. وايضا تذكر الصلاة هذا من اول ما يسأل عنه الانسان، كيف ما سألت قبل؟ قال والله امي خطبت لي وانا وثقت، هذا كلام يعني واحد يتزوج واحدة غير سنية ولا يدري انها غير سنية، هذا حتى انت خسرت نفسك. من طبيعي انك راح تختلفان، مختلفان تماما في الفكر وكذا والعقل والدين. انا اقصد ان البعض يستعجل في الزواج، حتى ان في البدهيات مثل هذا الامور ما يتزوج ما يسال. فمن اكثر الاسباب التي تمنع الطلاق هو ان الانسان يسال عن المراه سؤالا جيدا، يسال عنها وعن عائلتها واخلاقها ودينها وصلاحها، ويسال مره ومرتين وعشر، ويسال واحد واثنين وثلاثه، حتى يطمئن انه مقدم على امراه تستحق الزواج. ثم بعد ذلك اذا دخل عليها ودعا الله تعالى واستعان بالله واتقى الله، فان شاء الله يعني يحفظ الرجل في اهله وفي نفسه. نسال الله تعالى ان يحفظنا واياكم وان يقينا واياكم شر الذنوب واثارها، وان يغفر لنا ولكم اجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. يعني هذه الآيات في سورة البقرة تحدث عن أحكام الرضاعة، فيقول سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا السنة وهذا الأفضل والأكمل، أن الأم ترضع ابنها حولين كاملين. يجوز أن ترضع الولد غير الأم، يجوز أن ترضع الأم ولدها أقل من حولين، لكن الأفضل والأكمل هي أو هو تطبيق هذه السنة وهو الرضاع حولين. لذلك قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له، من المولود له؟ على المولود له الأب، الأب هو الذي ولد له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني رزق المرضع وكسوتها يعني ملابسها حتى لو كانت مطلقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني بحسب طاقته وبحسب قدرته وبحسب دخله، فهو يعني لا يكلف شيئا لا يطيقه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار يعني لا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة الضرار بالآخر. يعني مثلا الوالد يحاول أنه يعني يمنع المرأة من رزقها وكسوتها لأنه يعرف تعلقها بالولد وأنها لن تترك رضاعة، فيقوم يضارها بسبب ولدها، أو العكس الأم تبدأ هي بسبب أنها مطلقة والولد عندها تبدأ تتمنع برضاع الولد، تقول إلا أن تزيد لي في النفقة أو تنقص لي في النفقة. فالله تعالى نهى أن يستخدم الولد وسيلة ضغط، فيجنى على الولد وكل واحد يعني مستفيد الآخر. فقال سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك، إذا كان الوالد متوفى من الذي ينفق على الولد؟ قال الوارث، يعني لو مات هذا الولد بعد عمر طويل فهل له ورثة؟ إذا كان له ورثة فالورثة هم الذين ينفقون عليه، يعني مثلا إذا كان له إخوان، إذا كان له أعمام، إذا كان له كذا، يصبحهم الذين ينفقون عليه حتى يكبر إذا كان والده غير موجود. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فصالا هنا، الفصال هنا في هذا السياق معناه قطع الرضاع، قطع الرضاع. فإذا أراد الوالد والوالدة قطع الرضاع قبل الحول، فلا جناح بذلك، بس بشرط، قال عن تراض منهما وتشاور. إذا لابد يتشاوران الزوج والزوجة وينظران المصلحة للولد في هل الاستمرار في الرضاع أم قطع الرضاع. وإذا كان إخواني يعني ينبغي التشاور في مثل هذا وهو قطع الرضاع، فما هو أعلى من ذلك من باب أولى، يعني تربية الأبناء في الطلاق مثلا، ما هو يعني الأسرة والزوج والزوجة ينبغي أن يكون هناك تشاور بينهما دائما في أكثر من ذلك. وأيضا إذا كان التشاور مشروع بين الزوجين مع الطفل، فما هو أيضا من أمور عظيمة في الدولة، في البلد، جوانب سياسية أو اقتصادية أو كذا، فينبغي أيضا أن تكون تشاور بين الأمة وبين ممثليها. ثم قال سبحانه: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. تسترضع، الاسترضاع أنك تجيب مرضعة ترضع ابنك، إذا كانت الأم مثلا مريضة أو لا تستطيع أو ليس فيها لبن أو كذا، خلاص يأتي بامرأة أخرى فالله تعالى قال لا جناح عليه، لا جناح في ذلك، يجوز إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. إذا أعطيت هذه المرأة مرضع أجرة، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. طبعا الآن غالب المرضعات التي يرضعن غير أبنائهن تكون تطوع، يعني غالبا تطوع. طبعا الرضاع خطير يا أخواني جدا، وينبغي الإنسان أن يكون حذر فيه، ولا بد أن يسجل يعني من هي الأم التي أرضعت، لأن كما أخفاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا أرضع الطفل من امرأة، خلاص أصبحت أمه وله جميع الأحكام. وهذا الحكم، حكم الرضاعة، من أكثر الأحكام التي تخفى على الناس، من أكثر الأحكام، وفيها يعني خلط كثير. يعني مثلا يقولون دائما الناس اسمع يقول فلان رضع مع فلان، رضع مع فلان، لا يهم رضع مع فلان، لا يهم ابدا ولا اثر في الحكم. الحكم رضع مع من رضع من فلانه، خلاص كل ابناء فلانه سواء اللي رضع معه او اللي اكبر منه او اللي اصغر منه كلهم اخوانه، فلا يضر انه رضع مع سين من الناس، لا حكم له ولا أثر له. كثير من الناس يحسب أن الرضاع فقط الأخ اللي كان معه، اللي كان معه يرضع معه، هذا غلط كبير جدا. يعني حتى لو في ولد ميت فوخه وأبناء يصبح وأعمامه، واضح؟ يعني يصبح هذا الولد مع الأم كأنه واحد منهم تماما، كأنه واحد منهم تماما. أيضا من الأخطاء المشهورة اعتقاد أن الرضاعة تسري من جهة الأم فقط، وهذا غير صحيح، تسري من جهة الأم وجهة الأب. يعني إذا كان له أم رضاعة فزوجها أبوه من الرضاعة، وبالتالي لو أن هذا الزوج اللي هو أبوه الولد من الرضاعة عنده زوجة ثانية وعندها أبناء، فهم كلهم أخوان. كثير من الناس يظن أن الذي يحرم من الرضاعة هي أمه التي أرضعت فقط، لا، أبوك من الرضاعة إذا كان عنده زوجة ثانية فأبناؤها أخوان لك من الرضاعة من الأب، وهكذا يكون. فقضية الرضاعة مشكلة حقيقية كبيرة، يعني لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في موضوع الرضاعة إلا إن كان هناك أمر ضروري، يعني كان في حاجة حقيقية. لذلك الله تعالى في آخر آية الرضاعة: واتقوا الله، انتبهوا، هذا يحتاج إلى تقوى الله وحذر لأنه خطير جدا، واتقوا الله واعلموا أن الله يتعملون بصير. كثير من النساء في مرة تصل يعني واحدة تستفتي تقول الشيخ أنا ودي يعني أرضع ابن أختي عشان يصبح يعني مع بناتي كأنها أخوهم كذا. فقلت لها طيب ليش تفعلين ذلك؟ يعني يمكن في المستقبل الابن هذا يرغب بالزواج من أبنائك من بناتك، لا يجوز خلي يعني. قالت لا عشان يلعب وياهم، يعني عشان يلعب وياهم تحرمينه من حقه يعني. والله هذا كلام، هذا منطق للأسف بعض النساء. أيضا الذي يحرم يكون خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات يعني لو رضع مرة ما يأكل، مرتين ما يأكل. أيضا هذا عند النساء ما مجهول، يعني مرة ترضع الولد في مجلس وخاصة أمه الرضاعة، غير صحيح. خمس رضعات مشبعات، طيب شلون نعرف أنها مشبعة والولد لا يتكلم؟ يعني الولد ما راح يقول أنا شبعت، يقول إذا ترك الثدي بنفسه، إذا ترك الثدي بنفسه دليل على شبع. المؤثر في الرضاعة أن تكون في الحولين فقط، ما بعد الحولين لا قيمة لها. يمكن سمعت عن رضاع الكبير وطلع الدعاية، ترى كل هذه شيء إعلامية، ولا بتفق العلماء إجماع العلماء ما في شيء بعد الحولين يؤثر. يعني ولد عمره 4 سنوات 5 سنوات أو رجل بالغ ما له دخل هذا في قضية الرضاعة إطلاقا. واللي خرج يبحثون عن شواذ الأقوال أو قول الزيدية أو قول كذا، يعني أقوال لا قيمة لها ثم يجعلونها ويكبرونها. أيضا يعني من المسائل المهمة في الرضاعة أن الرضيع له جميع الأحكام إلا حكم واحد فقط الذي يفتقد، يعني هو محرم يسافر معها يسلم عليها كل شيء كلها إلا الإرث. فالإرث لا يرث الرضيع من أمه وأبيه من الرضاعة، وما سوى ذلك فهو له جميع الأحكام الشرعية. يعني هذه جملة مختصرة أحكام الرضاعة، لكن يحتاج حقيقة الإنسان يقرأ فيها لأنها من أكثر المسائل إشكالا عند الناس. الله يجزاكم خير وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.